مستمعين، حياكم الله أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج من القلب، البرنامج الذي يأتيكم في تمام الساعة 9 مساء كل أربعاء. حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون طرقا إيمانيا، وعنوين له الفتن وموقف المسلم منها. كثيرا ما تسمع وتسمع يا أخي الأختي العزيزة عن أناس سلكوا الجادة وسلكوا الطريق المستقيم ثم ما لبثوا إلا أن ينحرفوا، إن إما ارتدوا عن الإسلام أو أخطأوا الطريق الموصلة إلى الله. ما السبب في ذلك؟ إنها الفتن. نريد في هذه الحلقة إن شاء الله أن نتعرف أنواع هذه الفتن التي تصيب المسلم وتصده عن طريق سلوك الحق. في هذه الحلقة إن شاء الله وكما هو معتاد أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عثمان بن محمد الخميس لأحاوره حول هذا الموضوع وأطرق الموضوع من جميع جوانبه، الأسباب والمظاهر والوسائل لنسلك بها إن شاء الله إلى طريقة النجاة. شيخي الفاضل في مقدم هذه الحلقة أرحب بك، تحية هلا. حياكم الله هلا أختي. شيخنا الكريم، لا شك أن هذا الموضوع موضوع جدا مهم وله أثر يعني واقع على جميع المجتمع، شرح المجتمع من رجال ونساء، كونه يعني يطرق موضوع عن الفتن وهو من أعظم مداخل إبليس على الإنسان ليصده عن الطريق الموصل إلى الله. بداية شيخنا، نريد إذا بدأنا نطرق الموضوع الفتن أن نعرف هذه الكلمة، ما المراد بها؟ هو الأصل بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره. الأصل في كلمة الفتن هي فتن العرب للذهب، كانوا يفتنون الذهب بحيث يعرضونه للنار، يعرض للنار حتى تزول الشوائب التي فيه، لا تعلق فيه بعض الشوائب، فإذا عرض على النار الذهب لا يتضرر بالنار وإنما تتضرر تلك الشوائب فتسقط، فيصفى الذهب فيقال فتن الذهب، أي نقيناه من شوائبه. ومنه قول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدق ولا يعلمن الكاذبين. قالوا إن الله تبارك وتعالى يوقع هذه الفتن على الناس ليصفيهم، فأما المؤمن فيبرز بإيمانه وتزول تلك الشوائب، وأما المنافق فيفضح، حيث إنه ادعى الإيمان ولما تعرض للفتنة لم يصبر ولم يتحمل فأظهر كفره وقبيح عمله. فهذه النار أو هذه المصائب أو هذه الأمور التي تصيب المؤمن في هذه الدنيا تصقله وتزيده إيمانا وتزيل عنه الشوائب، بينما المنافق تفضحه كما تفضح الذهب المقلد، طيب تفضحه بحيث يظهر أنه ليس بذهب، طيب كذلك المنافق يظهر خبثه ونفاقه وضعف إيمانه أو عدمه، أما المؤمن فهو كالذهب الخالص تزول عنه تلك الشوائب من خلال تلك الفتن، فتسقط عنه تلك الفتن الذنوب وتسقط عنه الضعف وغير ذلك، فيرجع إلى الله تبارك وتعالى بعد أن كان قد أصابته بعض الغفلة أو أصابته بعض الذنوب، فتأتي هذه الفتن تنقيه وتصفيه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتل المرء على قدر دينه. هذا نوع من الفتن أن يفتن بها الإنسان بمرض أو غيره فيصبر ويحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى فيرتفع أجره ويزول إثمه ويقرب من الله، ترتفع درجته عند الله تبارك وتعالى من خلال هذه الفتن. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فكما يبتلى المرء بالخير يبتلى بالشر، والمؤمن يعني يخرج من هذه الفتن ناجحا ناجعا، بينما المنافق والكافر ينتكس من خلال هذه الفتن. بركتم شيخنا، يعني نرى أن الفتن لها جانب إيجابي للمؤمن ولها جانب سلبي وهو إظهار فساد هذا المنافق. طبعا طبعا طبعا، الفتن هي تأتي أحيانا الفتنة بمعنى الابتلاء، وإذا قال الله تبارك عن موسى عليه الصلاة والسلام وفتناك فتونا، فتن موسى عليه الصلاة والسلام ابتلي كثيرا فصبر، وإذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى أوذي أكثر من هذا فصبر، هذا نوع من الفتن، وذاك فتناه فتونا. وذاك سمع حديث الطويل حديث ابن عباس رضي الله عنه ذكر أحوال موسى عليه الصلاة والسلام سمونه حديث الفتون، يعني الأمور التي وقعت لموسى عليه الصلاة والسلام والابتلاءات التي ابتلي بها والإيذاء الذي تعرض له كل هذا فتنة. أشد الناس بلاء الأنبياء فتنة، يفتنون الأنبياء من خلال تعامل الناس معهم إيذاءهم لهم وغير ذلك من الأمور. نعم. لعلنا شيخنا ننتقل إلى، لو نريد أن نستعرض الفتنة التي يمكن أن تقع للمسلم في هذه الدنيا أنواعها. فتنة المال، فتنة الولد، فتنة النساء، فتنة الجار، يعني فتنة الدين، يعني كلها فتنة الفقر والغنى. يعني كما أن الإنسان يفتن بالفقر يفتن بالغنى. يعني بعض الناس لا يصلح له الفقر، بعض الناس لا يصلح إلا الفقر. يعني شوف سعد بن عبادة رضي الله عنه كان كريما جوادا مشهورا، ماذا كان دعاؤه؟ يقول اللهم إني لا أصلح للفقر ولا يصلح لي، اللهم فغنني من فضلك. فأحيانا بعض الناس الفقر يصيبه بالكآبة، وقد يصل به إلى الردة والاعتراض على قدر الله، ولماذا هذا غني ولماذا أنا فقير، ولا يصبر على ما يبتلى به من الفقر. وبعض الناس لا، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فيفتن بالمال، وقد يفتن الإنسان بالنساء، وقد يفتن الإنسان بالجاه. فالفتن أنواع منوعة، وبعض الناس كما يقول رب النبي صلى الله عليه وسلم الأولاد مبخلة مجبنة، وحديث حسن وفي زيادة لكن لا تصح محزنة أيضا. طيب، فالأولاد أحيانا مجبنة، مبخل، فتنة، يفتن المرء، قد تجده شجاعا جريئا يبذل مال هذا إذا كان عزبا، إذا تزوجها ضعف شوي، لا جاء الأولاد بل ضعف تماما. لماذا؟ يبدأ يفكر، يتمسك بالدنيا الآن لأجل الأولاد، يريد أن يأخذ المال بالحلال بالحرام، لأجل كل شيء، لأجل الأولاد، لأجل الأولاد. فتنة، وذلك هذه فتنة، فتنة الأولاد، فتنة النساء، فتنة الزوجة، فتنة أحيانا الأبوين، أحيانا فتنة المنصب، فتنة الجاه، فتنة يعني الإيذاء. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني لما آذاهم الكفار يعني حتى يرتدوا عن دينهم، الله ربنا تبارك وتعالى يقول يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. كانوا يفتنون الناس عن دينهم، أي يعذبونهم حتى يرتدوا ويتركوا دينهم، هذه فتنة أيضا. فالفتن كثيرة جدا التي يصاب بها الإنسان في هذه الدنيا، من الناس من ينجح ومن الناس من يخسر. وهنا نلحظ شيخنا الكريم يعني مقصد الشرع في تفاوت الناس في معايشهم، هذا غني وهذا كبير، هذا له جاه هذا له منصب، بما يناسبه. هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى، والله يعطي كل ما يناسبه، وأحيانا الإنسان يأخذ غير ما يناسبه يفتن بذلك ويبتلى. يعني بعض العباد قد لا يصلح لهم إلا الفقر، وبعض الناس قد لا يصلح لهم إلا الغنى. إذا افتقر كفر. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول لو كان الفقر رجل لقتلته. هنا من كثر ما أن يعني يبتلى الناس بهذا الأمر. وذلك اختلف أهل العلم أيهما أفضل، غني الشاكر أم الفقير الصابر. لأن هذا ابتلاء وهذا ابتلاء، الغني الشاكر ابتلاء، الغنى ابتلاء، والفقر ابتلاء. فإذا شكر الغني نجح، وإذا صبر الفقير نجح، أما إذا لم بطر الغني خسر، وإذا لم يصبر الفقير أيضا خسر. لعل الشيخ نستعرض يعني الفتن في مقدمها أو في يعني أهمها، فتنة الإنسان في إسلامه وتوحيده، كيف يمكن أن يفتن الإنسان؟ يفتن يعني بلال لما عذب أمره بالشرك، والد عمار ياسر ووالدته سمية قتلا لأجل أن يكفر بالله تبارك، فأبيا ذلك. فتنة هذه، من عذب من الصحابة فتنة، هذا كله فتنة، فتن الناس عن دين، والفتنة أشد من القتل. وقال ربنا والفتنة أكبر من القتل، هذه فتنة، يفتن المرء عن دينه، وأحيانا يفتن عن دينه بالمال، يعني يعطى من المال حتى يكفر، يغرى بالمال. سعد كعب بن مالك، كعب بن مالك رضي الله عنه لما قصر في تبوك ولم يتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ما منعك أن تكون معنا؟ قال والله ما لي عذر، ما لي عذر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجره، وبلغ الهجر مدة طويلة حتى يعني تألم كعب بن مالك. وفي هذه اللحظات أرسل ملك غسان الرومي إلى كعب بن مالك، قال بلغنا أن صاحبك قد هجرك وقد جفاك، فاقدم علينا نواسك، تعال نحن نواسيك من الفتنة. هنا هذه فتنة، ابتلاء. في المدينة لا أحد يكلمه ولا أحد يسلم عليه، ولا أحد يسلم عليه، بل بلغ الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزوجة أن تعتزله وأن تذهب إلى بيت أهلها. إلى هذه الدرجة. قال أمور زوجتك فلتذهب إلى أهلها. قال أطلقها؟ قال لا، لكن تتركك وحدك. وهذا ابتلاء، يصبر أو لا يصبر، يتحمل لا يتحمل. مع شدة هذا البلاء جاءته تلك الرسالة من ملك غسان، بلغنا أن صاحبك قد جفاك، فاقدم علينا نواسك. فقال الله مستعان، هذا والله من البلاء، لكن الله تبارك وتعالى سدده ووفقه، فأخذ الرسالة وألقى بها في التنور وأحرقها حتى لا يتذكرها كلما رآها أمامه، حتى أنزل الله التوبة عليه. فالقصد أن يفتن المرء عن دينه، إما بالعذاب وإما أحيانا بالمال، يعطى من المال وأحيانا من النساء يفتن الإنسان. ذكر ابن القيم في كتابه الداء والدواء، ذكر عن مؤذن أنه صعد يوما على السطح ليؤذن، فلم يحفظ نظره ونظر في بيت فرأى امرأة أعجبته، فسأل قالوا إنها نصرانية، فتقدم ليتزوجها وهي نصرانية، فقالت لا حتى تترك دينك، وكان قد فوتن بها فارتد عن دين الله تبارك وتعالى لأجل أن يتزوج تلك المرأة، فوتن بها. وبعد أن ارتد عن دينه ذكر أنه قبل أن يتزوجها مات، والعياذ بالله سقط. لكن ليس أشأنه فوتن بها، حتى بلغ به الأمر أنه طلبت منه أن يرتد عن دينه فقبل. هذه فتنة لا شك. نعم اللهم استعان. معنا اتصال شيخنا، وأنا أودي لهذه النقطة صراحة المهمة. أبو عائشة من العراق على الهاتف، تفضل أخي أبو عائشة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. يا أخي أنا بس ودي أقول للشيخ كلمة واحدة. يا شيخ أني أحبك في الله. أحبك الله، الله يبارك فيك. عندك تساؤل أبو عائشة؟ ودي بس الله يحفظكم من أهل الكويت، إحنا من أكراد كردستان، خلي يكون بيننا ود العقيدة إن شاء الله، دائما ندعون لأن الله ينجينا من الرافضة. الله يحفظنا. جزاكم الله خير، شكرا يا أبو عائشة على مداخلتك الجميلة. تفضل شيخ. دعيلي الله يرزقني الذرية الصالحة. آمين آمين، يصلح لك ذريتك ويصلحك وبلغك فيهم. شكرا شكرا أبو عائشة. نعود شيخنا إلى هذه النقطة حقيقة اللي رهانة يعني مهمة من حول الحلقة. لو نلاحظ شيخنا قصة كعب أنه حينما أتاه الرسالة لم يتجاوب معها بل أغفلها وأغلق الباب عليه، ولعل هذا من وسائل العلاج الفتن التي تأتي. طبعا إنسان ما لا يلقي لها بالا. أي نعم، أحيانا الإنسان إذا قال يعني أتركها الآن أنظر فيها بعدين، نعم ممكن ترى قد يفتح الشيطان، قد يضعف. نعم إنسان يضعف، قد تغلبه النفس، وذاك إنسان مثل هذه الأم لابد أن يحسن. نعم حتى لا يأتي اليوم الذي يضعف فيه. طيب شيخنا، لو أردنا أن يعني نجعل حلولا ليقي الإنسان أن يفتن في توحيده وإسلامه، لا شك أن هذه الفتن تأتي عندما يضعف الإنسان، ما هي الأمور التي ينبغي أن يعني تكون الإنسان على بينة بها وأن يحصل بها نفسه لئلا يقع في فتنة ارتداده عن دينه؟ طبعا إذا الإنسان العلم الشرعي، لا شك من أهم الأمور العلم الشرعي، اللجوء إلى الله ودعاؤه ليل نهار، إنسان يسأل الله تبارك. يعني الآن ماذا نقول في صلاتنا بعد أن نقرأ التحيات وقبل أن نسلم؟ اللهم نعوذك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والموت، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ندعو الله في صلاتنا، اللهم نعوذك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الدعاء الدعاء. نعم. أن نلح على الله تبارك بالدعاء. هذا أمر طلب العلم الشرعي الصحيح المؤصل يريح ترى الإنسان. الشيطان أبعد ما يكون عن أهل العلم، لا يستطيع أن يأتي إليهم إلا من يعني ضعف منهم، لكن الأصل أن العلم لا شك أنه يعني ترس يحتمي خلفه المؤمن من الشيطان وضلاله، والشيطان يعني يلبس على الإنسان ويزين له الشهوات، لكن إذا كان الإنسان صاحب علم لا يستطيع عليه الشيطان. وإذا قالوا عالم أشد على الشيطان من ألف عافد، لأنه على علم هو أصلا هو علاج الناس من الشيطان. ولكن يقول ابن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى كلمة جميلة، يقول يا معشر القراء يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. فالعلماء هم ملح البلد، فإذا فسدوا ما الذي يصلحهم؟ خلاص. فالعلماء هم الذين يعني يحمون الناس بعد الله تبارك وتعالى من وساوس الشيطان وغير ذلك، من حيث تعليمهم العلم الشرعي وتثقيفهم ودلالتهم على الطريق الصحيح وغير ذلك من الأمور. فإذا فسدوهم مصيبة. ولكن العلم الشرعي حقيقة يعني أهم الوسائل، أو من أهم الوسائل الدعاء، العلم الشرعي، الرفقة الصالحة، يبحث الإنسان عن الرفقة الصالحة دائما، لا يتعرض للفتن. جاء في بعض الأحاديث أن من تعرض لها أصابته، يعني الإنسان إذا تعرض نفسه للفتن أصابته تلك الفتن، لكن يبتعد الإنسان عن الفتن ومواطنها. سيأتي إن شاء الله شيخنا يعني مرور كامل لسبل النجاة من هذه الفتن. نعم. أخي أبو ناصر معي من الكويت، أبو ناصر على الخط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، تفضل يا مرحبا. بارك الله فيك، بارك الله في الشيخ، نفع فيكم الإسلام والسلام أجمعين إن شاء الله. شيخ الله يحفظكم، بالنسبة يعني صراحة إحنا في الكويت هنا مفتونين صراحة، خاصة في هذا الشباب بالمجالس والدواوين هذا سبحان الله صارت يعني شيء ضروري عند كثير من الناس، وسبحان الله فيها ما الله به علي من الغيبة والأمور هذه. ومن الفتن شيخنا يحفظكم الله، نريد تعليق الشيخ، أن الإنسان يذهب إلى يعني هذا واقع معلش، يعني يذهب إلى دواوين الإخوان المستقيمين والتزمين لكي يعني ينهى بنفسه عن الفتن، فيجد يعني أمور هم تخالف الله عز وجل. يعني هذا صراحة يعني نريد تعليق الشيخ فيه بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله يحفظكم فيه. يعني الإنسان مفتون من يعني عذاب الله عز وجل، دائما يعني بباله العذاب والقبر والأمور هذه، يعني يكاد الإنسان يتعكر مزاجه بالتفكير هذا الأمر. جزاك الله خير أبو ناصر، أشكر لك مداخلتك واستفسارك، العلم وجه شيخ الإجابة. شيخنا، من الفتن حقة التي يعني تلامس يعني واقعنا المعاصر الآن بشكل كبير ويؤن كثير حقة من الشباب عنها، فتنة النساء، لا سيما النساء يخرج إلى عمله إلى مشتراه ومبتاعه فيفتن حقة بالنساء. لو نريد أن نقف على هذه الفتنة وعظم هذه الفتنة خاصة في الشريعة وفي الأمم السابقة، كيف إنسان يمكن أن يجنب نفسه التعرض لهذه الفتنة خاصة فتنة النساء؟ نعم، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت الأمة فتنة شد على الرجال من النساء. فالإنسان عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، أو على النساء أن يتقين الله كذلك في لباسهن وخروج كثرة خروجهن وغير ذلك من الأمور، وعلى الرجل كذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه. ولا شك أن من أعظم الأمور التي تعصم غض البصر، لا يتساهل الإنسان في النظر، لأن هذه النفس البشرية ضعيفة، والإنسان خلق مجبولا على حب المرأة رجل، والمرأة على حب الرجل، هذا أمر طبيعي جدا، الرجل يميل للمرأة والمرأة تميل للرجل، هذا أمر طبيعي. فإذا ترك المجال لنفسه أن تنظر وتديم النظر، هذا والعياذ بالله يعني قد يفتن. نعم، ذاك غض البصر مهم جدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغض البصر، بل الله تبارك وتعالى ولمن يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغض البصر صلى الله عليه وسلم. فلذلك غض البصر من أهم الأسباب التي تمنع من فتنة النساء. ثم لذلك الدعاء، أن يدعو الله دائما أن يحصن فرجه وأن يحفظه، ودعاء طيب جدا، اللهم يعني الإنسان يدعو ربه تبارك وتعالى أن يعفه طيب، وأن يحفظ فرجه وأن يحفظ عينه من الزنا وفرجه من الزنا، لأن العين تزني والأذن تزني واليد تزني والرجل يزني والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. شيخنا استمع، أريد أن أقف حقيقة عند هذه لكن بعد اتصال دولي. أخينا خالد من العراق تفضل معنا. أخينا خالد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل. لعلك تقصر على التلفاز يكون سمعنا واضحا. الشيخكم أنا من كردستان العراق. الشيخ عثمان خميس أحبه في الله والله العظيم. أحبك الله. عندي سؤال، عندي سؤال بس عندي سؤال. دول الرافضة جماعة مالكي يوم عاشوراء جايين على أساس جبل الأربي هناك يسوون الوطنيات مع الوطنيات، فبالكردستان العراق ماكو شيعة الحمد لله والشكر، فماكو هالبدع وهالشرك وخرافيات مع الوطنيات. والجماعة مثل جايبين وفد جايبين الأربيل ويقول والله ماكو أمان بالنجف وكربلاء، هنا نسوي الوطنيات ونسوي شو اسمه، يريدون يشيعون الناس يعني بهاي الطريقة، هاي طريقة المجوسية الإيرانية الخبيثة. فشنو رأيك يعني احنا الكراد يعني سنة السنة والجماعة شنو نسوي بهالحالة؟ يعني بنك يعني تعطينا معلومة. بارك الله فيك يا شيخ. أبشر أبشر. شكرا أخي خالد. شيخنا نكمل ما توقفنا عندي هو فتنة النساء. نعم شيخنا، لعلم أن الأهم يعني الأمور التي يحصل بها الإنسان قضية الزواج، فكيف يكون هذا الزواج يعني مانعا من هذه الفتنة؟ لا شك خلاص شبع الإنسان. الإنسان لما يكون جائعا قد يؤذي الآخرين لأنه يريد أن يأكل، لكن إذا شبع. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فأمر شيء أن يبادروا إلى الزواج. فلا شك أن الإنسان إذا حصن فرجه خلاص سيحصن عينه، لن ينظر إلى النساء. لماذا؟ أنه أخذ الحلال، ذاق الحلال واكتفى به. فلا شك أن الزواج يعني من أهم الأمور التي يحصن بها المرء نفسه سواء كان رجلا أو امرأة. نعم بوركتم. كذلك شيخنا من حقيقة الفتن وهي كثيرة، لعل من أهمها فتنة الإنسان في ماله. لما يكون عنده مال كثير أو مال قليل فيفتن، قد يصده عن سبيل الله. كيف يمكن للمال هذا أن يؤثر على حياة الإنسان المسلم؟ يعني شوف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بجمع الزكاة فقالوا له يا رسول الله منعنا ثلاثة منعوا زكاة أموالي، قال من هم؟ قالوا العباس عمك وخالد بن الوليد وابن أم جميل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما عباس فعلي وإلي، يعني أنا أدفع زكاته نعمي علي وإلي. وذكروا أن النبي كان قد يعني طلب من العباس أن يقدم زكاته سنة أو سنتين، على خلاف في الحديث النبي استعجل زكاة العباس، فيقول العباس دافع زكاته مقدم أصلا فانتهى علي وإلي عندي زكاة العباس مدفوعة. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه قد أوقف أدراعه وأفراسه في سبيل الله. يقول خالد ما عنده فلوس أصلا، خالد كل أمواله وقف. خالد بن الوليد كانت جميع أمواله وقف لله تبارك وتعالى في حياته، أوقفها لله جل وعلا. قالوا أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه قد أوقف أدراعه وأفراسه في سبيل الله تبارك وتعالى. وأما ابن أم جميل هذا الشاهد فما ينقم ابن أم جميل إلا كان فقيرا فأغناه الله. فتن، كان فقيرا أغناه الله فمن بالزكاة وامتنع من دفعها، فعاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا الإنسان قد يكون كذلك أحيانا، بعض الناس يعني إذا كان فقيرا يعني يا طيب هي اللين حبيب كذا، إذا استغنى إذا جاءه المال قد يتغير يفتن بهذا المال، خاصة أنه يرى أن الناس يبدون يعني خاصة بعض المحتاجين ضعيفي النفوس يتزلفون له وغير ذلك، فيبطره ذلك يبطره ذلك نعم ويفسد عليه حياته، فيكون المال نقمة عليه وليس نعمة. الله مستعان. معنا شيخنا أبو عمر من العراق، ونعود بعد إن شاء الله اتصال مع محورنا. أبو عمر من العراق تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. حياك الله، حيا الله الشيخ عثمان سمير. مرحبا، حياك الله. حياك الله. قرأت في كتاب العقائد للشيخ حسن سبحان المالكي الذي تعد نفسه من أهل السنة والجماعة في قوله والسنة الحزب، ولكن حزب علي كان عقل عند بيعة عمر منه عند بيعة أبي بكر الصديق، نظرا لتفرقهم الأول عن علي بن سيد فاطمة لأول عهد أبي بكر وأتراك بعض الصحابة الذي كانوا مع علي على بيعة أبي بكر، فكانت لعلي الخصومة والمباهة. لعل الاتصال انقطع، تعاود الاتصال أبو عمر. شكرا، غير واضح. نعم، نعود شيخنا إلى قضية الاختتام المال. يعني شيخنا حقا نريد أن نبين يعني نعمة هذه المال، كيف الإنسان يوجهه التوجيه الشرعي يحقق يعني مراد الله جل وعلا من هذا المال. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول أما بنعمة ربك فحدث. نعم، فنحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، يكون كريما معطاء، يظهر نعمة الله عليه، تظهر عليه آثار نعمة الله، نعمة الله تبارك وتعالى، هذا طيب جدا لا بأس به. لكن القصد أن الإنسان أحيانا قد يطغيه. نعم، هذا المال يفسده، يفسد عليه حياته هذا المال. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يطغيه هذا المال يفسده. فالمال الأصل أنه نعمة، لكن قد يكون على بعض الناس نقمة، مثل استعمال الشيخ في الأمور المحرمة. طبعا يعني هذا طبعا طبعا طبعا طبعا لأن المال عنده يستطيع أن يفعل أي شيء فيما يظن هو أنه يستطيع أن يفعل أي شيء، يأخذ أي شيء بهذا المال الذي عنده، وتسهل عليه المحرمات ويسهل الوصول إليها، وقد أيضا لا يحاسبه أحد طمعا في ماله أو غير ذلك من الأمور، فيفسد عليه حياته كلها. هذه من الفتنة في هذا المال، لا شك. نعم، هذا فتن بالمال. الله، ما انتفع به تضرر. نعم، كذلك شيخنا الكريم من الفتن حقيقة التي تعرض لكثير من الناس، لما أقول كلهم، فتنة الولد. يعني لما يأتي الإنسان ولد قد ينتكس وقد يقل التزامه أو ديانته، هل الولد يعني أثر على حياة المسلم؟ لا شك، يعني ذكرنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأولاد مبخلة مجبنة، مبخلة مجبنة. سأل صار وحده، يعني أنا عندي الآن 1000 دينار. نعم، بين وما عندي أي التزامات، ممكن أتصدق بالألف هذا كله مثلا إذا وقعت أمامي مثلا يعني نقول حادثة معينة، أو طلبوا مني مالا، أو شعرت بحاجة الناس أو كذا، أبذل المال ما عندي مشكلة، خل عندي 10 دنانير 20 دينار وأبذل باقي المال، والخير بقبل ويأتي وما عندي أي مشكلة. لكن لا، صار عندي أولاد، زين أولادي شخلي لهم كذا، فيبدأ الإنسان يبخل بهذا المال لأجل الأولاد. ويجبن أيضا الإنسان لأجل الأولاد، قبل لو مت شو المشكلة، يعني خلا موت في سبيل الله، الحين لا، وعيالي يضيعون، ما يموت، لا ماني ميت، فقاله بربي عيالي بجاب العيالي، فهم الأولاد مبخلتهم مجبنة. والولد إذا كان صالحا هذه نعمة من الله تبارك وتعالى، لكن أحيانا قد يكون فاسدا فيفسد على الإنسان حياته. إيه نعم، يعني يبتل المرء بهذا الولد، يحبه فيبدأ يعني ما يبي زعله، يعطيه كل شيء، قد يعطيه الحرام لأجل أن يسعد هذا الولد. طيب، قد لا يوقظه للصلاة لأجل أن يرتاح هذا الولد، وغير ذلك من الأمور كثير. فتكون الأولاد هنا بالنسبة لهذا الرجل يعني شرا عليه، لو لم يرزق بالولد لكان خيرا له. استلاء وفتنة، فتن بهؤلاء الأولاد. الله سبحانه وتعالى لما رزق إبراهيم الولد عليه السلام، لما وقع الولد ذلك الموقع من قلب إبراهيم أسأتهم وأحبه، يقول أهل العلم أراد الله تبارك وتعالى لما اتخذ إبراهيم خليلا أن تكون الخلة كاملة، فأراد أن ينزع من قلب إبراهيم ذلك التعلق بهذا الولد الذي أحبه إبراهيم نبيه على كبر. طيب، فأراد أن ينزع، فجاءه في المنام آت إن الله يأمرك أن تذبح هذا الولد. ولما كان إبراهيم كامل الإيمان صلوات ربي وسلامه عليه استجاب لأمر الله جل وعلا، ونادى ولده وقال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فكان ذلك الولد الفار ما كان منه إلا أن قال لأبيه يا أبي تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فراد الله يقول أهل العلم أن ينزع محبة إسماعيل التي يعني وصلت إلى شغاف قلب إبراهيم ليقول له أنت خليلي أنا فلا يدخلن أحد، فلتكن محبة الولد لكن لا تزيد على حدها. فالقصد أن الأولاد لا شك إنسان قد يفتن بهم وقد يفعل الحرام لأجلهم وقد يسرق لأجلهم ويقتل لأجلهم ويرتشي لأجلهم ويخون لأجلهم. بعض الناس تتصور أنه يعني ممكن يرتكب جريمة عظيمة جدا، يقول أوفر لأولادي حياة كريمة وأنتقل أموت ما في مشكلة، لكن أوفر لهم حياة كريمة، يسرق سرقة عظيمة ويعطي الأولاد يدخل السجن هم عنده مشكلة عشان يعيشون حياة كريمة في ظنه أنها كريمة، وإلا مال حرام أي كرم هذا. فممكن الإنسان يدمر حياته لأجل الأولاد، ما هم فتنة فتنة. إذا لم يوفق الإنسان ولم يتق الله تبارك وتعالى في هذه الأمور فهي فتنة. واجب علينا نسلك الشرعي معهم بلا إفراط ولا تفريط. حفظك الله شيخ خالد من الكويت، وأنا أعتذر لك على يعني إبقائك على الخط يعني طويلا. تفضل أخي خالد. أخي خالد من الكويت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على ضيوفك الكريم الشيخ أبو محمد، كل خير. مرحبا حياك الله. مرحبا. الله يحييكم شيخ. سمعنا كمر قبل شوي بخصوص فتنة النساء وهذا. نعم. تطرقت عن شو اسمه فتنة النساء. يعني شيخ في بعض الدعاة يعني هداهم الله البعض يعني منهم يصور ويا النساء ويسافر وياهم يعني لا هو محرم ولا شيء، يعني المسلم العادي يشوف يقول يعني هذا شيخ وهذا يفتن فيه يعني، يعني مع هذا الإشكال يعني. نعم أبشر. سؤال آخر أخوي خالد. لا جزاكم الله خير يعني. بارك الله فيك يا مرحبا الله يحفظك. شيخنا كذلك جمع التساؤلات حقيقة من الفتن التي تصيب المسلم ونلحظها، يعني قد الإنسان يكون صاحب استقامة وصاحب ديانة قبل زواجه ثم ما يلبث أن تزوج إلا وقد فتن في دينه أو ترك التزام أو ترك حتى طلبه لطريق الهداية وكان السبب في ذلك زوجته، فهل الزوجة يعني تفتن الإنسان في دينه؟ لا شك، يعني إذا أحبها حبا شديدا وأثرت فيه وصار بعد ذلك يعني بيطلب العلم تقول لا قعد معاي أو لا نبي كذا نبي كذا، يبي تصدق لا تصدق، أبي فلوس دائما تبي فلوس، فما يقولون بظافر بالصخر عشان يطلع لها الفلوس عشان يرضيها لأنه خاص فتن بها يحبها. طيب فممكن تفتنه عن والديه بر والديه وكذا، يبدأ يسيء لوالديه لأجل أن يرضي هذه الزوجة، هذا كله من فتنة. والعكس صحيح، قد تكون المرأة صالحة وتفتن بهذا الرجل ويكون رجل سيئا يقطعها عن أهلها يقطعها عن طلب العلم، طيب تفعل المستحيل لإرضائه، قد تدخل السجن لأجله. بعضهم يعني المرأة ترى أشد من الرجل في هذا. المرأة إذا أحبت تحب صدق وإخلاص وتعطي كل شيء لمن تحب، فإذا كان الرجل هذا سيئا قد يستغل هذا ويفتنها عن دينها ويفتنها عن يعني طلبها للعلم أو غير ذلك. فهي ليست قضية رجل وامرأة، هي شخص آدمي آدمي، قد يكون تكون فتنة المرأة بالرجل قد يكون فتنة الرجل بالمرأة، فهي ليست خاصة بالرجل دون المرأة والمرأة دون الرجل. نعم. بعد شيخنا استعراضنا لهذه الفتن وقبل أن يعني نطرق أسباب وقوع الإنسان في الفتن نخرج إلى هذا الفاصل، أتمنى أعزائي المشاهدين أن تتابعونا بعد هذا الفاصل. من القلب نحييكم ودفء القلب نعطيكم نوحد صف أمتنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود. قال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، عودة بعد هذا الفاصل واستكمالا لمحاور حلقتنا الفتن وموقف المسلم منها. وقفنا مع شيخي الفاضل قبل فاصل هذه الحلقة الأسباب التي تؤدي بالمسلم إلى أن يقع في الفتن. لا شك أن هذا الأمر له مقدمات وله طرق وله وسائل توقع فيه، فنريد مع شيخنا الكريم ما هي الأسباب التي تؤدي بالإنسان إلى أن يقع في هذه الفتن، بحيث أنه لو احتاط لها بإذن الله لن يقع في هذه الفتن المتعددة. أولها الجهل. نعم، الجهل هو أعدى أعداء الإنسان. الأمر الثاني الابتعاد عن الكتاب والسنة. الأمر الثالث قد يكون أيضا من الأسباب هو الفرقة وعدم الاجتماع، إعجاب المرء برأيه، هذا ما يوقع في الفتنة، أن يعجب برأيه ولا يرد على أحد ولا يلتفت، يعني أنا رأيي الصح وما عدا باطل يعني. طيب، كذلك من الأسباب التي توقع الإنسان في الفتن اللي هي عدم الرجوع لأهل العلم، أحيانا التسرع في الحكم على الأمور وعدم التأني والحلم والركادة والنظار، هذه كلها أشياء تؤدي، هي أسباب ظاهرة للوقوع في الفتن والعياذ بالله. كذلك إذا كانت فتنة الدنيا، فتن أتكلم عن فتن العقيدة يعني، هناك فتن الدنيا وغير هذه، ممكن هي قضية إن حرص الإنسان على الدنيا، تعلق بالدنيا، يعني عدم التعلق بالآخرة، سيتعلق يبي دنيا، يبي دنيا، يبي فلوس، عشان ما هم حلال حرام، يبي فلوس، يبي يصير غني، حال حال فلان وحال حال علان، زين ما هم دخلت عليه من حلال من حرام، المهم يحصل. طيب، هذا أيضا باب واسع جدا للخوض في هذه الفتن والعياذ بالله. كذلك اللي قلنا قبل قليل يعني إرضاء الزوجة أو إرضاء الأولاد، زين أسباب هذا، كل هذه الأشياء الله المستعان. الله المستعان، من أسباب التؤدي إلى الوقوع في الفتن. شيخنا لو وقفنا بدنا نقف مع قوله تعالى: واعلموا أنما أولادكم أموالكم وأولادكم فتنة. يقول البخاري في صحيحه: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصدقة، والصلاة والمعروف. لو أردنا يعني أن هذه كحل بديل للتكفير في الفتنة كيف يكون ذلك؟ يعني هو هذا حديث حذيفة رضي الله عنه لما قال عمر أيكم يحفظ الحديث في الفتن، فقال فتنة الرجل في أهله ولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة، فقال عمر ليس عن هذا أسأل، فقال له حذيفة تسأل الفتنة التي تموج كموج البحر؟ قال نعم. قال ليس عليك منها بأس، فإنه بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر يفتح هذا الباب أو يكسر؟ قال بل يكسر. قال إذن لا يغلق أبدا؟ قال نعم. فبعد أن انتهى حذيفة من حديثه مع عمر قيل لحذيفة من الباب؟ قال عمر. قال أو علم عمر ذلك؟ نعم. قال نعم، كما علم أن دون الليلة البارحة. فالقصد أن هذه الفتن يعني فتنة الرجل في أهله، فتنة الرجل في مال، هذه خفيفة تكفرها الصلاة والصدقة، أنها يعني معاصي صغيرة، لكن المصيبة فتنة الدين، هذه المصيبة. أما فتنة فتن الدنيا هذه يعني معاصي، لكن مصيبة فتنة الدين. وذلك الإنسان يقول راجع الفتنة مصيبتنا في ديننا، إذا أصيب المرء في دينه هذه التي ليس لها يعني صلاح إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى، وهي الخطيرة. أما الفتن فتن الدنيا هذه كل متعرض لها وتكفرها الصلاة، تكفرها الصدقة، تزيل أثرها. نعم بركتم. معنا أخينا أبو نواف من العراق، أعتذر بقائك على الخط طويلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا تفضل. حيا الله سماحة طويلة الشيخ عثمان الخميس، احنا من أرض العراق من أرض الفتن. اليوم الروافض يا فضيلة الشيخ ينفذون بزمام الحكم، وكما تلاحظون يقتالون رجالا حتى الذين شاركوهم في السياسة يوما بعد يوم، ماذا يريدون منا؟ طويلة الشيخ لو تسمع سلام الرافضة وهم كيف يتكلمون على أم المؤمنين عائشة، يقولون إن عائشة كانت تمارس الرضاع الكبير، ويذكرون رواية في فتح المنعم في شرح صحيح مسلم لموسى شهر اللاتين الجزء الثاني صفحة 122 ومصيبتها وعائشة، ويقولون إن عمر رضي الله عنه كان يدعو إلى البول وواقف لأن ذلك أحفظ للدواء، لأن عمر يقولون كان مابون، كان يتقي دماء الرجال كما مكتوب في طبقات ابن سعد وعمر وما دون. يا شيخ يا عثمان الخميس، هل ان رميزنا كانت هكذا؟ عائشه كانت تربع الكبير، وعمر كان مأبوه، وابو بكر الصديق كان يلوط بعمر. جزاك الله خير يا ابو نواف، اشكر لك مداخلتك. ابو نواف اشكر لك مداخلتك وحرقتك على رموز اهل السنه، جزاك الله خير على هذه المداخله الطيبه. شيخنا الكريم، نريد أن نقف مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقي من الدنيا بلاء وفتنة، وإنما مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء، إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. لو نريد أن نشرح هذا الحديث يعني القصد أن هذه الفتنة التي تصيب الإنسان في هذه الدنيا يعني إذا استقبلها استقبالا جيدا وعرف كيف يتعامل معها سلمة من شرها وأذاها، وإذا لم يحسن التعامل معها فسد أعلاه فسد أسفله، يعني أفسدت عليه أوله وآخره ودنياه وآخرته والعياذ بالله. لذلك على المسلم أن يتنبه لمثل هذه الأمور وأن يحرص على نفسه جيدا. نعم. كذلك شيخنا حقيقة من الأحاديث يعني المهمة في هذا الباب وهي حديث الفتن، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج، قيل والهرج قال القتل، ولعل هذا حقيقة يعني واقع الآن في زماننا. فلو أردنا يعني أن نقف وقفة مع هذه الأمور وكيف أنها يعني من وسائل الفتن أو من الفتن التي تموج بنا. لا شك أن الفتن كثرت، الله المستعان. نعم في هذا الزمان كثرت الفتن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة معي، يعني الهرج القتل، وهي يقول ليست عربية كذبة ليست عربية، لكن القصد من الحبشة يقول، لكن القصد أن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما يحدث في هذا الزمان اليوم، يعني هو يتحدث لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إنما هذا وحي من الله يخبره عما سيقع في المستقبل. هذه يسمونها أشراط الساعة التي يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، منها كثرة الفتن. وأنت ترى اليوم يعني الفتن كثيرة جدا، يعني الذي يسمع الأخبار خاصة يعني يمكن في السابق بالنسبة لآبائنا وأجدادنا في فتن، لكن ما يسمعونها، قد لا تبلغهم، هي موجودة قد لا تبلغهم، قد يحدث من القتل والدمار والتشريد بعض المسلمين في بعض البلاد ما لا يبلغهم ولا يدرون عنه. يمكن الآن لأن وسائل الإعلام، وكما قالوا أن العالم صار قرية، ويحدث اليوم أمر في أقصى الدنيا تسمعه في اللحظة، خلال دقائق الخبر عندك صوت وصورة أحيانا يبلغك الخبر، فتشعر بهذه الأمور. لا شك أن الفتن كثيرة وأن المصائب عظيمة جدا، خاصة من يتابع الأخبار ويسمعها أولا بأول يجد مثل هذه الأمور، أن الفتن كثيرة جدا، خاصة الفتن اللي نتكلم عنها اللي هي القتل الذي يحدث بين الناس، والسرقات، والإيذاء بعض الناس لبعض، وغير ذلك من الأمور، هذا كثير جدا. لكن هنا ما هو موقف المسلم من هذه الفتن؟ كيف يتعامل مع هذه الفتن؟ أما كثرتها حدث ولا حرج، ليش كلامك صحيح 100%، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا ليس لنا أن نعترض، نسلم بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة تكثر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وهذا واقع الآن. الآن صارت الدماء لا قيمة لها، سابق يموت واحد، الآن باليوم الواحد نسمع يموت المئات وليس الواحد. يعني قبل فترة في العراق كان يموت المئات بالأيام، خفت الآن لكن ما زالت موجودة. بعد في أفغانستان، في سوريا اليوم، قبلها في لبنان القتل، في اليمن وقع القتل، وفي غيرها من البلاد، حتى يعني في غير بلاد الإسلام، يعني عندما كانت محاكم التفتيش مثلا في أوروبا وغيرها، لما حدثت محاكم التفتيش والقتل الذي تم هناك، فالقصد أن الهرج والقتل والفساد في الأرض كثير منتشر. في بورما الآن ماذا يحدث لإخوان المسلمين هناك؟ في الهند يعني لما حصل القتل لكثير من المسلمين، لأنه ما زال في كشمير مثلا. فالقصد أن الفتن هذه التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي واقع نعيشه شئنا أم أبينا، لكن القضية هي كيف يعني نحاول أن نتعايش مع هذه الفتن، كيف نحاول أن نخففها، أن نتجنبها، هذا هو المراد. نعم، بوركتم حفظكم الله. لعل هناك اتصال من الأخت رسيل من السعودية أو الأخت السلام رسيل. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. في البداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا ويحمينا من الفتن الشر ما ظهر منها وما بطن. بالنسبة لموضوع الفتن، هل فتنة القبر فتنة أخرى غير سؤال الملكين؟ أيضا كيف يستطيع الإنسان المسلم أن يقي نفسه من الفتن والشرور، خصوصا في زمان المليء بالفتن والمغريات؟ السؤال الثالث، ما هو تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح رجل مؤمن وينسي كافر، أو ينسي مؤمن ويصبح كافرا يبيعه بعرض من الدنيا؟ شكرا على المداخلة وعلى هذه الاستفسارات. شيخنا الكريم، لعلنا يعني نقف حقيقة من أحاديث الفتن التي يعني تطرق في هذا الباب، حديث أم سلمة حينما قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا فقال سبحان الله ما أنزل الليلة من الفتن وما فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذا حديث عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم أنه يوحى إليه، الله تبارك وتعالى أوحى لنبيه بهذا الأمر، ما أنزل الله من الفتن، وهذا ابتلاء الله يبتلي به عباده سبحانه وتعالى. الله لا يفعل الشر سبحانه، ولكنه يبتلي ويختبر سبحانه وتعالى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق إخباره بالوحي أنه ستكون فتن صلاة ربي وسلامه عليه. طيب، ثم أمر صواحب الحجرات وهن أمهات المؤمنين، قال أيقظوا صواحب الحجرات أن يصلينا بالليل. وهذا يبين لنا قضية مهمة، ألا وهي أهمية اللجوء إلى الله عند حدوث الفتن. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا، يقول انظر ماذا صنعت أنا لما علمت أن الفتنة ستكون أيقظت صاحب الحجرات، أيقظت أهلي، قمنا إلى الصلاة، أمرهن أن يقمن إلى الصلاة. فدل هذا على أن الإنسان إذا علم بالفتن أو عاش زمن الفتن أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، أن يهتم بجانب العبادة، أن يهتم بجانب العبادة. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي. شوف الهجرة يتمناها المرء، كانت تتمناها، وقد هاجر بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، راحت عليكم. وهؤلاء أدركوا النبي وعاشوا معه وشافوه وتشرفوا برؤيته صلى الله عليه وسلم، لم يكن لهم أجر الهجرة. يقول لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. مع هذا كله يأتي صلوات ربي وسلامه عليه بأبيه وأمي فيقول عبادة في الهرج كهجرة إلي، كأنه يقول من فاته أن يهاجر إلي إما لفوات الوقت أو أنه لم يولد إلا بعد وفاته صلوات ربي وسلامه عليه، فعبادة في الهرج كهجرة إلي. يعني يبين لنا عظم الأجر لمن يكثر العبادة في مثل هذا الوقت، اللجوء إلى الله في وقت الهرج، وقت الفساد، وقت الفتن. لماذا؟ يقول أهل العلم لأن الناس في هذا الوقت منشغلون بالفتنة، قليل من الناس من يلجأ إلى الله، من يلجأ إلى العبادة. أعطيك مثال، شوف الآن وقت الناس الآن الدستور والانتخابات والربيع العربي وكذا، كل الناس سياسة، ركب السيارة من أخبار إلى أخبار، من محطة إلى محطة، يدش البيت تلفزيون، محطة محطة جرائد أخبار، زين، وسؤال في الناس، حديث الناس كله في الأخبار، كله في كذا. من اللي قاعد يطلب العلم؟ من اللي قاعد يعبد الله تبارك وتعالى؟ أين العبادة الآن؟ الناس منشغلون بهذه الفتن، لأن الفتن تأخذ أوقات الناس كلها، تأخذ الأوقات وتأخذ الأفكار وتأخذ الاهتمام، فيصير اهتمام الناس منكبا على الفتن، حديثهم عن الفتن، تفكيرهم في الفتن، بذلهم لتجنب هذه الفتن أو خوض هذه الفتن أو ما شابه ذلك من الأمور. فتجد أن الفتنة أخذت الوقت كله. صحيح. فالذي يوفقه الله تبارك وتعالى في مثل هذا الوقت إلى التوجه إلى الله بالعبادة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبين صعوبة توجه الناس العبادة في مثل هذا الوقت، يقول هذا فعله فعل من هاجر إلي. الله أكبر. عبادة في الهرج، لأن العبادة قليلة الآن. الناس كلها دنيا دنيا دنيا دنيا دنيا، هذا كأنه شاذ، لكن حلو الشذوذ. موفق. شذوذ حلو. أول مرة الشذوذ يصير لي. فهذا شاذ عنهم. طيب هذا بالعبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هجرة إلي. الله أكبر. صلى الله تبارك وتعالى أن يوفقنا. جزاك الله خير شيخنا. يوسف معنا إذا كانت على الخط من الكويت. وأعتذر على اللي طال عليك. يوسف، أم يوسف، لعل الخط انقطع. كذلك شيخنا الفاضل من حديث الفتن، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر، لعل نقف عند الابتلاء وعلاج الصبر له طبعا كيف يكون له طبعا أهل. يعني الذي يجنب الفتن هذا سعيد. نعم. ترى إنسان، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسألوا الله لقاء العدو وإذا لقيتم فاصبروا. إنسان ما يبحث عن الفتنة، ما يعرض نفسه للفتنة ويقول سأصبر، ما تدري. نعم. ما تدري. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالدجال فأنأوا عنه، إن الفتنة الدجال فتنة، يقول إذا سمعتم فأنأوا عنه. وذلك حنا نقول في شهد كما قلنا قبل قليل، ومن شر فتنة المسيح الدجال فتنة يفتن الناس، يقول إذا سمعتم فن أو عين فإن الرجل يأتيه ويرى أنه يعني مؤمن، زين، فيفتتن به فيتبعه لما يرى معه من الآيات. فالإنسان لا يسأل الله الفتنة، وإنما يسأل الله السلامة. يسأل الله السلامة وأن يجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن، لكن إن أصيب فليصبر. فما يقول اللهم عرضني الفتن ثم نجني منها، لا لا لا، يقول جنبني الفتن، جنبني الفتن، وإذا ابتلي لكن إذا ابتلي خلاص الصبر والدواء يصبر، لكن لا يبحث عنها. نعم. لأنه لا يدري، لعله لا يقوم. نعم. نعم، قد لا يصبر، قد لا يتحمل، قد لا يتحمل. كركتم. معنا اتصال شيخنا الفاضل من السعودية، أخي بدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ عثمان؟ مرحبا، حياك الله شيخ عثمان. أنا عندي بس مسألة شوية شائكة، ما إن زمن فتن وكذا. أنا بغسل، هل الساحة الخارجية من المسجد النبوي هل هي تعتبر من المسجد النبوي؟ يعني اللي يصلي فيها له أجر نفس اللي يصلي جوة المسجد؟ طيب فإذا كان لا، هذا مع إذا كان نعم، هذا معناته إنه القبر داخل المسجد. نعم. لأنه كل اللي عرفه إنه قالوا لنا إنه القبر خارج جدران المسجد، والساحة الخارجية أيضا خارج جدران المسجد. فإذا كان إذا كان الجواب نعم بأنها من المسجد ولا نفس الأجر، فمعناته كل اللي يصلون في المسجد يصلون في المسجد في قبر. إذا كان لا، معناته اللي خارج المسجد وخارج جدران المسجد فاتهم أجر الصلاة لبالف صلاة. طيب. وصلت يا شيخ؟ وصلت. شكرا أخي بدر على اتصالكم داخلتك الجميلة. شيخنا الكريم، كذلك من الحديث حقيقة يعني التي في باب الفتن، قول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن، قاعد فيها خير من القائم، والقائم خير فيها من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. حقيقة يعني حديث عظيم، وهو من حديث الفتن. هذا علاج. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بين خطورته من يسعى في الفتنة، فقال القاعد خير من القائم، القائم خير من الماشي، الماشي خير من السعي. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإنسان يسعى في الفتنة أو يمشي فيها أو يقوم فيها. يعني كل ما كان الإنسان أبعد، كل ما كان أسلم، وكل ما كان أقرب كل ما كان أخطر. فهذا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطورة القرب من الفتنة. القائم أقرب من القاعد، الماشي أقرب من القائم، الساعي أقرب من الماشي، وهكذا. فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم من القرب من هذه الفتنة. فالذي يستشرفها يقترب منها تلمه، هي تجرأ تستشرفه، هي تأخذه هذه الفتنة. لا يحسب نفسه أنه قوي، ترى الإنسان ضعيف جدا، رهيف كما يقولون، يظن نفسه قويا، ثم لما يشوف هذا يبتلى ما يصبر. قد يشوف واحد نفسه لا أنا أتحمل وأصبر وكذا وكذا، لما يعرض عليه المال زين، لما يعرض عليه الجاه زين، لما تعرض عليه هذه الأمور لا يمكن يتغير ولا يتحمل، مو بالضرورة ترى. لذلك الإنسان يبتعد عن هذه الفتن حتى لا تستشرفه والعياذ بالله. نعم، جزاكم الله خير. بكم معنا اتصال من الجزائر. معنا اتصال من الجزائر، الأخت لينا. تفضلي. لعل الخط انقطع. الشيخ الفاضل، كذلك من حديث حقيقة، والتي يعني الأخت رسيل كان هذا أحد تساؤلها، قول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يعني بادروا قبل أن تأتي. نعم. يعني اعملوا هذه الأعمال اللي هي الأعمال الصالحة قبل أن تأتيكم هذه الفتن. إذا جاءت هذه الفتن قد تشغل الناس عن الأعمال الصالحة، لأن قلنا ينشغل الناس بهذه الفتن، عشان في صارت إيش عبادة في الهرج كهجرة إلي، لأن الناس ينشغلون عن العبادة إذا جاءت هذه الفتن تشغل الناس. لأن خلنا نقول إيش، الناس مثلا 100,000 زين، 70,000 يعبدون، إذا جاءت الفتنة يمكن يصيرون 2,000، شغلتهم الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال، يعني استعجلوا بهذه الأعمال قبل أن تنتهي فتشغلكم عن هذه الأعمال والعياذ بالله. نعم. كذلك شيخنا، حقة من التساؤلات والتي يعني نريد أن نقف عليها، نريد كيف عالجت الشريعة مسألة الفتن من حيث يعني التحصينات قبل الوقوع في هذه الفتن، وماذا إذا وقع الإنسان بعدها؟ لا شك أن هناك يعني أقراص علاجية أو حقن أو ما يسميه بالوقاية، ثم إذا وقع هناك علاجات نريد كيف وزنت الشريعة بين هذين الأمرين؟ الشريعة يعني وزنت بين كل شيء يعني هي، ولذلك صارت هذه الشريعة خاتمة لأنها كاملة. الله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينك، كملت هذه الشريعة، ولذلك ما تركت شاردة ولا واردة إلا عالجتها ووضعت الحل الناجعة لها. فالفتن أول شيء منعتك من الاقتراب منها، أمرتك بالعمل الصالح قبلها، بادروا بالأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، منعتك من الخوض فيها، أمرتك بالاجتماع ونهتك عن التفرق، أمرتك بالطاعة ونهتك عن المعصية، أمرتك الشريعة بالعلم ونهتك عن الجهل، أمرتك الشريعة بالخمول وقت الفتنة وعدم الخروج إليها، ونهتك عن النشاط فيها، كن كابني آدم يعني قابيل وهابيل. يا الله هذه الآيات ربنا تبارك وتعالى يقول أضرب له قصة هابيل قابيل وهابيل، أتلو عليه نبأ ابني آدم إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالم، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كن كخير ابني آدم اللي امتنع، قال حتى لو بسطت إلي يدك لتقتلني لن أبسط إليك يدي لأقتلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفعل، لا تقدم على الفتنة، ابتعد ابتعد عن هذه الفتنة، لا تخالط الناس في هذه الفتن، ابتعد إن أبي ناسك. فالشريعة طيب الشريعة وضعت هذه الضوابط للناس حتى لا يخوضوا في هذه الفتن، وشجع النبي صلى الله عليه وسلم كن كخيري ابن آدم، وهو الخير الذي قال لن أبسط إليك يدي ولو بسطت إلي يدك لن أفعل، وفعلا ما فعل، ولكن قابيل فعل وقتل أخاه، لكن في النهاية فأصبح من النادمين. بارك الله فيكم شيخنا. نأخذ اتصال أم محمد من الكويت ونرجع إلى محورنا بعد هذا الاتصال. أم محمد من الكويت، ألو تفضلي معنا على الخط. أم محمد أين؟ تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم شيخ اسمعك تفضلي. الله عافيك. بسأل الحين أنت اللي قلت عن اللي حضر الدروس الدينية، هل هو يكون هجرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الذي يحضر اللي يعبد، لا لا اللي يحضر دروس الدينية الحين، ايه هل هي نفسها اللي قال عنها الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كهجرة معي إلي؟ نعم. هل هذا ينطبق عليه يعني؟ وإن شاء الله المقصود من العبادة في هذا الوقت، وقت العبادة وقت الفتن كهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا ولا كملي عفوا أنا قاطعتك تفضلي. ايه نعم. في تساؤل آخر محمد ولا بس هذا تساؤل؟ لا لا بس حبيت اني اعرف يعني اساس ان احنا قاعدين نحضر ونفس الاحاديث ان شاء الله. الله كريم. الله كريم الله كريم. شيخ اذا كان لك تعليق على مباشر نعم. ما في بعد يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول عباده في الهرج كهجره الي. الهرج لما يكون الفتنه الشايده نعم اللي يصير قتل الناس وهذا، هذه اللي تكون كهجره الي. الحمد لله احنا بنعمه نعم يعني لا يقال مثلا الكويت الحين فيها هرج وكذا، لا يقال هذا، الحمد لله احنا بنعمو امان لله الحمد والمنه، ما وصلنا لهذه المرحله. فليست عبادتنا الان كهجره الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، لكن هذا في الهرج عندما تشتد الفتن ويكثر القتل. هنا في وقتها كل من بيقتل، هذا قتل ولد عمه وهذا قتل خاله وهذا قتل هذا وهذا بيقتل، والناس ما عندهم الا الانتقام والقتل والجرائم وكذا، ولا يفكرون الا بهذه الفتن تشغل الناس، تشغل عليهم أوقاتهم كلها. طيب هنا العبادة تكون كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تنطبق على واقعنا الآن، لكن لا شك العبادة خير، لا شك، وحضور محمد وغيرها للدروس وهذا خير عظيم جدا، لكن لم يصل الله الحمد والمنة هذا الأمر إلى أن يكون هرج الآن وقتل والناس ما تخرج من بيوتها. لا الحمد لله الأمور طيبة. بوركتم شيخنا الكريم. شيخنا الكريم كذلك من جانب الفتن على الجانب الآخر وهو ما يسمى بالابتلاء، إصابة الإنسان المرض في نفسه أو الفقر، هل ممكن أن يجد الإنسان فوائد من إصابته بهذه الابتلاءات؟ أكيد أكيد، هذه الابتلاءات تصيب المؤمن حتى يخرج من الدنيا ليس عليه ذنب. الله أكبر. ولذلك الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم لما يبتلون، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، لماذا يبتلون الأنبياء؟ الأنبياء معصومون صلوات ربي وسلامه عليهم، لكن هذا البلاء لرفعة درجاتهم. وعبد الله بن مسعود لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعرق عرقا شديدا في مرض موته صلوات ربي وسلامه أو غيره، فكان يقول يا رسول إنك تعرق عرقا شديدا أو إنك توعك وعكا شديدا، قال إني أوعك رجلين منكم. هنا تنبه ابن مسعود قال أذلك لأن لك الأجر مرتين، لأنه يضاعف لك الأجر؟ قال نعم، لأن لي الأجر مرتين. فهذه الابتلاءات التي يصاب بها المؤمن من مرض أو فقر أو ابتلاء بجسده أو غير ذلك، أو حتى ابتلاء بأهله أو كذا، هذه البلاءات التي تصيب المسلم تكفر عن سيئاته وترفع درجاته عند الله تبارك وتعالى، لا شك في هذا. وقد يبتلى المرء بالأمراض، يعني أيوب عليه الصلاة والسلام ابتلي بالمرض، عمران بن حسين ابتلي بالمرض، وغيرهم كثير الذين يبتلون بهذه الأمراض تكون تكفير سيئاتهم ورفع درجاتهم، طيب تطهيرا لنفوسهم، تقوية لإيمانهم. أنا شيخنا حقيقة نقف الموضوع هذا يعني جليا، لكن اتصال دولي، فالأخ أحمد من الأهواز، وهذا ثاني اتصال به، فنأخذ اتصالات ثم نعود إن شاء الله. أخي أحمد من الأهواز تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ عثمان. أحبك الله، بارك فيك. تفضل أخي شيخ عثمان. أحب الأخ برغمك. أبشر. طيب السؤال تطرح علي أن الله بطارد المؤمنين. ألو كيف أخي أحمد تفضل، إيه معك نسمعك. وما أنا بطارد المؤمنين. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم طرد المؤمنين عندما قال آتوني بكتاب ودوات، هذا سؤال. السؤال الثاني، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يهاب من عمر؟ حديث مذكور في أحد في كتب. طيب شكرا أخي أحمد. شيخنا حقيقة نريد أن نقف الفوائد التي يمكن أجنيها، كذلك ذكرتم أنها مكفرة وأنها رافعة للدرجات. نعم. وأنها تمحص الإنسان. نعم. هل كذلك فوائد يمكن يجنيها الإنسان من إصابته في أنواع الابتلاءات؟ نعم، يتقوى. إحنا ما قلنا في البداية من فتن النار للذهب. نعم. أنها تسجل الشوائب، كذلك المؤمن يخرج من الفتنة قويا صلبا، طيب لا تزيده الفتنة إلا إيمانا وقوة وثباتا. بالعكس، هذه الفتن إذا نجح المؤمن في تجاوزها فإنه يرتفع وتسمو روحه. لا لا، يعني إذا نجح المؤمن في هذه الفتن يعني فعلا يتغير إلى الأحسن. وإنسان قد يراها يعني في ظاهرها مضرة الله، لكن داخلها النفع العظيم. لا شك، لا شك، لا شك، الله لا يفعل الشر. نعم. بوركتم شيخنا. معنا اتصال دولي من الأردن، أخ مراد. أخ مراد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبك الله يا شيخ عثمان. أحبك الله. سماحة الشيخ فضيلة ما تعليقكم حول المناظرة التي جرت بين حسن فرحان المالكي والشيخ إبراهيم الفارس في قناة وصال، وهل كانت مهزلة أم مناظرة؟ والسلام عليكم. شكرا أخي مراد، شكرا شكرا، جزاك الله خير. شيخنا الكريم وقفنا عند تساؤل، وهذا حقيقة مهم نريد أن نفصل القول فيه، ما سبل النجاة من هذه الفتن بأنواعها، سواء فتن الشبهات أم الشهوات، كيف ينجي المسلم نفسه من الوقوع في هذه الفتن عموما؟ أول أمر الاعتصام بالكتاب والسنة، أن يعتصم الإنسان بالكتاب والسنة. كتاب الله فيه الهدى والنور. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند رب. كتاب الله تبارك وتعالى شفاء ونور. طيب يعني شفاء لمرض الشهوة ولمرض الشبهة، فتن الشهوة فتن الشبهة، هذه كلها علاجها في كتاب الله تبارك وتعالى. التزام الكتاب، التزام السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول العرباض ابن سارية وعظنا رسول الله موعظة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، قلنا يا رسول كأنها موعظة مودة فأوصنا، فأوصاهم بالسمع والطاعة. طيب ثم قال وأوصيكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها جنوات، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الاعتصام بالكتاب والسنة، التمسك بالكتاب والسنة أعظم شيء لدفع الفتن. نعم هذا أعظم علاج، الاعتصام بالكتاب والسنة هذا أعظم علاج. العلاج الثاني إذا وقع الفتن أن الإنسان يلتزم الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، وذاك نحن نسمى أهل السنة والجماعة، وهم الذين يدعون إلى الجماعة، يدعون إلى اجتماع الناس وينهون عن الفرقة. وذاك أهل العلم ينصون في كتب السنة التي يؤلفونها لكتب العقيدة دائما ويدعون إلى الاجتماع وينهون عن التفرق، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فابتعاد عن التنازع، ابتعاد عن التفرق، ذلك طاعة ولي الأمر، التزام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول الله تبارك ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالالتزام هذا الأمر كذلك مهم جدا. كذلك من الأمور التي تعين الحلم والتأني والتروي وقت الفتن. بعض الناس، شوف هذه نقطة مهمة تسمح لي فيها أخوي فيصل، بعض الناس يظن أن الشيخ أو الطالب العلم أو العالم أو كذا أن الناطق الرسمي، شفت الحين الناطق الرسمي في أي جهة في أي بلد من البلدان مثلا، ناطق رسمي أحيانا باسم وزارة، أحيانا ناطق رسمي باسم الحكومة أو كذا، اللي هو الناطق الرسمي لازم كل شيء يعلق عليه، حصل شيء في البلد لازم يطلع ناطق رسمي ويقول حصل كذا وكذا وكذا وحنا صحف كذا وصحف كذا أو حصل لنا كذا وكذا، سموا الناطق الرسمي. بعض الناس يظن أنه هو ناطق رسمي، لازم كل شيء يعلق عليه، لازم كل شيء يبدي رأيه فيه. ولما نقول كل شيء يبدي رأيه فيه كل شيء يعلق عليه معناته فوري، دون تروي، دون تأني، دون حلم، دون نظر برؤية صحيحة. وهذه مصيبة، هذه بعض الناس دائما يظن أنه لازم يعلق، لازم يقول رأيه، مو صحيح هذا الكلام. لابد من التأني والتروي والنظر، عدم الاستعجال في اتخاذ القرار أو إبداء الرأي في مثل هذه الأمور، حتى ينظر يعني يأخذ الأمر يعني من جميع جوانبه. وذاك يقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يتصور الأمر من كل جهاته ثم بعد ذلك يدلي برأيه أو يقول حكمه أو غير ذلك من الأمور. فالتأني والتروي والحلم والأناة قبل إطلاق الأحكام. كذلك من الأمور وهي العدل والإنصاف. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا، هو أقرب التقوى حتى ما العداء. ولا يجرمنكم شنآن أي بغض، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أمر الله تبارك وتعالى بالعدل حتى مع ذوي القربة، وإذا قلتم فاعدلوا. الأمر بالعدل، لا بد الإنسان يعدل، يقول الحق ولو على نفسه، فلا بد من الإنصاف مع الآخرين، مو إن لأن أكرهه أو إن لا أحبه أو كذا أظلم، أو إني أقف معه وهو مخطئ، هذا لا يجوز. لا بد من العدل والإنصاف في مثل هذه الأمور. كذلك من الأمور في فيصل في مثل هذه الحالات لزوم الجماعة، لزوم الجماعة، ما أطلع بأفكار شاذة. كذلك الكلام أيضا اللي يقال، مو كل شيء يعلم يقال، حين شيء يقول ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعض فتنة، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه. وعلي بن أبي طالب يقول حدثوا الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فذلك الإنسان يعني أحيانا بعض الكلمات، كم من كلمة تقول لصاحبها دعني دعني، يعني لا تتحدث به. مو كل شيء يقال، أحيانا يكتم بعض العلم لا لأن العلم يجب أن يكتم، ولكن ليس الآن، لا يقال الآن، لا ليس مناسبا الآن أن يقال هذا الكلام، أمسك عن هذا الكلام الآن حتى لا يضر بعض الناس. شوف حديث أبي هريرة يقول حدثني رسول الله بوعائين، أما وعاء فبثته وأما الآخر لو بثل قطع مني الحلقوم. قالوا هي أمور تحدث في المستقبل يخبر عنها أبو هريرة، وذلك كان يقول اللهم إني أعوذ بك أن تدركني سنة 60 وإمارة الصبيان، كان يعني هذه أمور أخبر عنها لكن كتمها أبو هريرة، ليس من باب كتمان العلم، ليس علما يعني ينتفع به الناس أو وإنما هي من الأخبار التي قد تحدث في المستقبل، فيمتنع الإنسان عن الكلام في مثل هذه الأمور لمصلحة، وهي عدم تفرق الناس أو عدم اعتداء بعض معنا. كان في اتصال، شوف حركتك سريعة، آخر اتصال معنا من السعودية يزيد، ولعل إن شاء الله نختم الاتصالات بعدها. تفضل أخي يزيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. حياك الله. أسمعك، تفضل. نعم بارك الله فيك، الله يرحمك يا شيخ. يا حياك الله، ما أسمعك، ترى الصوت مش واضح. الله يحفظك يا شيخ، هذا تفسير قول الله تعالى. أخوي يزيد ترى صوتك مش واضح. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسٌ فلا يقربوا المسجد الحرام. طيب. لعل الخط فصل. جزاك الله خير شيخنا الكريم، لعل الوقت حقيقة يداركنا، ونريد أن نقف صراحة عند يعني تساؤل جدا له يعني ارتباط في موضوعنا، وهو منزلة اللسان في الفتن، هل له أثر في الفتن هذا العضو؟ أوه لا شك، مو لازم يصير وكالة أنباء، مو لازم يصير يعني متحدث رسمي، لازم يعلق على كل شيء، لازم يقول كل شيء، يعني كم من كان تقول صراحة دعني، لا يمسك إنسان لسانه في مثل هذه الفتن، لا يخوض كما يخوض عامة الناس. هنا يظهر فضل العلم، أنه يمسك الإنسان لسانه حتى لا يتكلم إلا بما ينفعه ولا يضره. إن رجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، كلمة لكنه لا يلقي لها بالا، لا يهتم لها، فتضيع عليه دنياه وآخرته لأجل كلمة. فلا شك اللسان يحفظ في مثل هذه الأحوال. نعم، وله ارتباط حقا يعني في موضوعنا، وهو كون الغيبة والنميمة والبهتان كله يدخل هنا الآن. الله مستعان، كله يدخل الآن، لأن هذا الشائع الآن، هذا المنتشر بين الناس. هني العبادة يا حلوها، يعني ابتعد عن الناس، يشتغل بنفسه بعبادة ربي، حفظ قرآن، صلاة، طلب علم، صدقة، يعني يشتغل بطاعة الله تبارك. نعم، من حقيقة من التساؤلات الأخيرة عندي وعندي كذلك تساؤلات المشاهدين، أختم بتساؤل عندي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يكون خير مال مسلم غنم من يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا يخبرنا أيضا عن المستقبل. نعم، أن قد تحدث فتن لا يستطيع الإنسان يواجهها لانشغال عامة الناس بها فيفر بدينه، خشية أن يصاب بما أصيب به الناس، أن يتأثر بالمجتمع، لأن الإنسان مؤثر ومتأثر، فقد يتأثر بهؤلاء ويسلك معهم الجادة والعياذ بالله، وليست بجادة جيدة، فيبتعد عنهم وينأى عنهم. لو معه غنم يذهب إلى الجبال يعيش هناك أبرك له من أن يشارك في الفتن، مع أن هذا تعرض وابتعاد عن الناس، لكنه أبرك له من أن يشارك في الفتن. تفضل عن دين. نعم بارك الله شيخنا، لعلنا نأخذ يعني تساؤلات المتصلين أثناء الحلقة. معنا أخونا أبو ناصر من الكويت، كان بداية تساؤله يقول فتنة الجلوس في الديوانيات وما يخلطها من يعني حقيقة منكرات، يريد النصيحة في ذلك. والله النصيحة أن الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى في هذا، ويحاول أن يخفف من جلساته ويناصح الناس الذين يجلسون في هذه الديوانيات، خاصة فيما يعني يعود عليهم بالضرر كما ذكر فيه سؤاله. والله المستعان، بارك الله فيكم. أخينا خالد من العراق يذكر أنه في منطقته كردستان يأتون يعني بعض الطوائف المخالفة ببدع من اللطم ومن قد يكون سب الصحابة، يقول كيف نواجه هذه المنكرات؟ أبدا، يشوفونهم شوفوا الجهل، احمد الله على نعمة العقل، احمد الله على نعمة الإيمان، احمد الله على نعمة السنة، ترى هل هذا دين الله؟ هل هكذا كان رسول الله يفعل؟ هل هكذا كان علي يفعل؟ هل هكذا يتقرب إلى الله؟ بالعكس، إنسان لما يرى هؤلاء ويرى ضلالهم يحمد الله على العافية، يقول الحمد لله على نعمة السنة. أنت ما تعرف نعمة السنة إذا شفت هؤلاء. صحيح. كان مثل الإنسان لماذا أحيانا يزور المرضى ليتذكر نعمة الله عليه، غير قضية عيادة المرضى ما فيها من الأجر، كذلك يتذكر نعمة الله عليه، يزور يذهب إلى الأماكن اللي فيها المجانين وكذا، ثم يتذكر نعمة العقل، يرى يذهب إلى البلاد اللي فيها الفقير أو كذا وكذا، يتذكر نعمة الغنى والصح والتي هو يعيشها. كذلك إذا رأى هؤلاء وبدعهم وخرافاتهم يتذكر نعمة السنة. بالعكس أنا أقول إذا شفتهم قول اللهم لك الحمد. وأنا قلت العوام حبي لك مقلوبة، يعني عندما ترى مثل هذه الأشياء. لا بالعكس أنا أقول دعوهم وشأنهم. جزاك الله خير. دعوهم وشأنكم شيخنا. خالد من الكويت ذكر فتنة النساء، وأن يعني بعض الدعاة قد يتساهل في فتنة في النساء عموما ويفتن حقا يعني الناس. الله يهديهم. الله يهديهم. يعني شوف هو الحين الأخ خالد أنكر هذا الأمر. نعم. هو المنكر واضح. نعم. فعامة الناس ما على قولت أمي الله يرحمها تقول هذه ما يبيها مطوع. يعني ما تحتاج فتوى، هذه واضحة جدا. لكن إنسان لا يتساهل في مثل هذه الأمور. هذه فتن واحد يحذر منها، ولا يجوز إخراج النساء من بيوت السفر وغير ذلك من الأمور حجة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. صلى الله السلام بوركتم شيخنا الكريم. أسير من السعودية تقول هل فتنة القبر غير فتنة سؤال الملكين؟ لا، هي فتنة القبر. فتنة القبر هي سؤال الملكين، من ربك ما دينك ما هذا الرجل الذي بعثه فيكم، هذه فتنة القبر. نعم. نسأل الله تبارك وتعالى أن تثبتنا وإياك. نعم. ومن يسمع ويشاهد فيها. نعم. أخونا بدر من السعودية ذكر الساعة الخارجية المسجد النبوي وقضية القبر، هل تعد؟ لا، هو ليس من المسجد الساعة. نعم. الخارجية ليست من المسجد، ولكن مثل أي مسجد في الدنيا الآن. نعم. أي مسجد في الدنيا إذا امتلأ المسجد بأهله، غص بأهله، وجاء يعني زيادة يجي يصلي، فإن صلوا خارج المسجد فيكون الصفوف المتصلة من خارج المسجد تابع للمسجد، لكن مثل وقت الصلاة فقط. إذا انقضت الصلاة رجعت ساحة عادية، لكن وقت الصلاة الصفوف المتصلة في المسجد ولو كانت خارج المسجد هي من المسجد، تأخذ حكمه من حيث الأجر. لكن إذا انتهت الصلاة وتفرق الناس رجعت ساحات عادية. فبالنسبة لساحة المسجد النبوي هذه ساحة ليست من المسجد، لكن إذا امتلأ المسجد عن بكرة أبيه كما يقال وغص بأهله، فصلى الناس خارج المسجد في هذه الساحات، فالذي صلى خارج المسجد في هذه الساحات يعتبر صلى في المسجد من حيث الأجر. إذا انتهت الصلاة لا يعتبر داخل المسجد، إذا يجوز البيع والشراء فيها وغير ذلك منه. كذلك بالنسبة للحرم المكي وكل المساجد يطلق عليه هذا الأمر. بوركتم شيخنا. آخر تساؤل كان من أخينا مراد من الأردن، يقول تعليقكم على المناظرة التي حدثت يعني مع حسن فرحان مالكي ومعاوية. لم أرها فلا أستطيع أن أعلق عليها، سمعت عنها فقط. شيخنا حقا قبل أن نختم أظن معي دقيقتان يعني من الوقت، لعل نحن نعيش في أيام الاحتفالات النصارى بما يسمى بعيد كريسمس، وهذا حقا شيخنا الفاضل من الفتن التي ابتليها المسلمون أن يقلدون يعني النصارى في هذا الأمر. تعليق شيخنا حول يعني بدعية هذه الاحتفالات. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه. أنا أقول خاصة وتهنئة النصارى بهذه الأعياد، أنا أقول قضية مهمة جدا، يعني لا بأس أنك تهنئ النصراني أو اليهودي أو المجوسي أو الهندوسي أو البوذي أو اللي يكون. زين، لا بأس أن تهنئه بأمور الدنيا، تزوج تقول له بالمبارك، الله يوفقكم، الله يهديكم، الله يصلحكم، كذا هنيئا لك، أخذ شهادة تبارك له، جاه ولد تبارك، أمور دنيا. لكن لا تهنئ بأمور دين، هذا عيد ديني عندهم، عيد ميلاد المسيح كما يدعون، فهذا عيد ديني، فكأن الذي يهنئه بهذا العيد كأنه يقول له دينك صح. هذه مصيبة، نفرق بين تهنئته بأمور الدنيا وتهنئته بأمور الدين. أمور الدنيا هنأ ما في مشكلة وشاركه احتفاله ما في أي مشكلة، لكن أمور الدين لا تصحح دينه، دينه باطل، دينك أنت الحق. والله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، ويقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلما يأتي الإنسان ويهنيه على هذا الدين الباطل كأنه يقول له دينك حق، والله يقول هذا الدين باطل والدين الحق هو الإسلام. فلذلك لا تجوز مشاركتهم في احتفالاتهم الدينية، أما احتفالاتهم الدنيوية فعليهم بالعافية، لكن احتفالات الدينية لا تجوز مشاركتهم فيها لأنها تصحيح لمذهبهم وتصحيح لدينهم في هذه المسألة والقضية والعياذ بالله، فلا تجوز مشاركتهم في احتفالاتهم. نعم. أي نعم. ولا الاختصاص في شراء يعني شراء بعض الأمور التي تخص مثل الشجرة مثل كذلك كل هذا كلها ما هي مظاهر، كل هذا مظاهر الدين هذا. نعم. بارك الله فيك. لعلنا نختم يعني في دقيقة واحدة يعني رسالة من القلب للمسلم ليحمي نفسه من الفتن التي تعصف به. الدعاء، أنا أطلب من جميع المسلمين ونفسي أيضا أنا كلها أن نلض إلى الله تبارك بالدعاء، أن نسأل الله دائما أن يجنبنا الفتن ما ظهر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنب هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، خاصة التي ظهرت فيها يعني الفتن خاصة الهرج كبلاد سوريا والعراق واليمن وبورما ولبنان وغيرها من البلاد، فلسطين صلى الله تبارك وتعالى أن يردها ردا جميلا ويخرج منها اليهود المعتدين طغاة، وأن يرد إلى الإسلام جميع المسلمين يردهم إليه ردا جميلا، وإن جنبنا الفتن جميعا ما ظهر منها وبطن، أهلينا وأولادنا وجيراننا وأحبابنا وجميع المسلمين صلى الله تبارك وتعالى ذلك. بركتم شيخنا، أشكر لك إجاباتك الوافيات وسعة صدرك في هذا الموضوع. كما أشكر أعزائي المشاهدين على سعة صدورهم ومتابعتهم إلى نهاية هذه الحلقة في هذا الموضوع المهم. آمل منكم إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات متابعتنا الحلقة القادمة والتي ستكون بعنوان الأمن بالإيمان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.